يعني لها هيئة وشكل البتاع فعلا والوجه واضح يبقى لا يجوز صناعتها ويجوز أكلها، لأنه إذهاب لها وتكسير بالأسنان بدل اليد. وأما بالنسبة إلى يعني تخصصها باليوم المولد فكما ذكرنا ويصومش يوم الاثنين مش نعطي ويصومش بكرة، لا يخصص هذا اليوم بالصيام ولا بالاعتكاف ولا بغير ذلك. قل هذا